والبرهان الثالث برهين التوحيد هو ما وصف الله عز وجل به الأوثان وهي المعبودات من دون الله، فإن الوثن اسم لكل ما عبد من دون الله، فإن كانت له صورة سمي صنما، وإن كانت لا صورة له بقي عليه اسم الوثن. فالله سبحانه وتعالى قد وصف المعبودات من دونه بالنقص العظيم وأنها فاقدة للكمال في كل جهة من جهاتها، في أقوالها وأفعالها وغير ذلك من أمورها. ومن أعظم أودية بيان التوحيد إثبات كمال الله عز وجل وبيان نقص غيره، فإن هذا المسلك أوسع أدلة التوحيد التي وقعت في القرآن الكريم وقد جرى على إعماله إمام الدعوة رحمه الله تعالى في عدة تراجم من كتاب التوحيد، قصد فيها بيان كمال الخالق وعجز المخلوق وضعفه. وما تقدم من بيان أسماء الله سبحانه وتعالى في كلام المصنف وما انتظم فيها من الصفات هي شواهد الكمال، وهذه الجملة من الكتاب فيها بيان ضعف غيره من المعبودات. فمن الأمور التي تنبغي مراعاتها عند إيضاح أسماء الله وبيان معاني صفاته بيان النقص في مقابلها حتى يظهر كمال الله سبحانه وتعالى. ومع وجود هذا في القرآن الكريم فإنه قل إعماله، فمثال ذلك إذا أراد المرء أن يبين اسم الله سبحانه وتعالى الرازق ويذكر صفة الرزق فإنه لا ينبغي أن يكون بيانه حصرا على ذكر معناها وتعديد الأفراد المندرجة فيها، بل لا بد أن يقرر كمال الله سبحانه وتعالى من جهة بيان المعنى وذكر الأفراد ثم يذكر فقد هذا من غيره. فإذا بين أن الله عز وجل هو الذي يرزق قرر أن رزق غيره مهما وجد فإنه ناقص قاصر، فإن المخلوق يرزق غيره كنفقة الوالد أو الزوج على أولاده وزوجته، لكن ينبغي أن يقرر نقص ذلك الرزق وقصوره وأنه مندرج تحت رزق الله سبحانه وتعالى خلقه. فإنه إذا بينت الصفة الإلهية والاسم الإلهي على هذا المعنى ظهر الكمال، فإن الكمال مما يزيد ظهوره بيان ضده، فإذا بينت ضده من النقص الكائن في غير الله سبحانه وتعالى ظهرت هذه الصفة ظاهرة جلية. وقل مثل هذا في الملك والبطش والقهر والعزة والغلبة التي تكون للمخلوق، فإنه لا بد من ذكرها ببيان ضعفها وقصورها ونقصها حتى يبين كمال اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة التي له عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شواهد على نقص غير الله سبحانه وتعالى من آيات الكتاب، ساقها سياق المعاني، وبعض ما ساقه يوافق سياق الآيات وبعضه لا يوافق سياقه، كما ميز ذلك برسم المصحف. فذكر قول الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ثم ذكر من إنشائه ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يريد بذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ثم ذكر ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون كما قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ثم ذكر قول الله عز وجل في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لأن هذا التركيب وهو ومن أضل ومن أظلم ونحوهما كما تقدم يراد به أنه لا أحد أضل ولا أظلم ممن ذكر، فهو غافل ضال عن مدعوه الذي يدعوه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي جحدوا بعبادتهم وأنكروها وعادوهم وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم ذكر قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي لن يخلقوا شيئا حقيرا كالذباب. والذباب اسم يشمل كل ما ذب عن الوجه، فلا يختص بالحشرة المشهورة عرفا بذلك، فإن الذباب في الوضع اللغوي يشمل كل شيء حتى النحل، فإن النحل يسمى ذبابا بهذا الاعتبار، أي لأنه يذب ويطرد عن الوجه إذا هجم عليه. من يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع كل تلك المعبودات، وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي يأخذ منهم الذباب شيئا، لا يستنقذوه منه، أي لا يستخرجوه منقذين له منه. ضعف الطالب والمطلوب، والطالب هو المعبود من دون الله، والمطلوب هو الذباب، فإن المعبود هو الذي يرجى منه أن يكون طالبا يحصل المقصود، والمطلوب الذي يراد استنقاذ ما معه وتحصيله هو الذباب، كما جاء هذا عن ابن عباس أنه قال: الطالب الصنم، أي المعبود من دون الله، والمطلوب هو الذباب. واختار هذا ابن جرير، وقال ابن كثير وهو ظاهر السياق، واختصر عليه ابن سعدي في تفسيره وهو الأظهر. ثم أتبع ذلك بقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إلى تمام الآيتين، وفيها بيان نقص من يعبد من دون الله عز وجل بفقده آلات القوى، فإن آلات القوى الرجل التي يمشي بها الإنسان، واليد التي يبطش بها، والعين التي يبصر بها، والأذن التي يسمع بها، وهؤلاء فاقدون لتلك الآلات. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، أي من لا يهتدي إلا أن يهدى، أي يرشد ويدل. ثم ذكر قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي أشد البيوت وهنا وضعفا هو بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التي وصف الله بها كل ما عبد من دونه، وهي معلومة حتى عند العابدين لها، فإن العابدين لغير الله سبحانه وتعالى يجدون في أنفسهم ضرورة أن هذه المعبودات ضعيفة كليلة، ولا أدل على ذلك من أنهم ربما اتخذوا معبودا من تمر ثم أكلوه، فإن هذا إقان منهم بضعف ذلك المعبود، ولكن هؤلاء مع اعتقادهم أن هذه المعبودات ضعيفة واهية لا تملك ولا تدبر ولا ترزق، فإنهم يتخذونها زاعمين أنها توصل إلى الله بالشفاعة عنده أو التقريب إليه زلفا، فهذه غاية مطلوبهم في اتخاذ هذه المعبودات. وهذا القصد الذي أرادوه ووصفه المصنف بأنه قصد خبيث أعظم مبعد لهم عن الله سبحانه وتعالى، فإنهم أرادوا التقرب إلى الله من حيث كان سببا لإبعادهم، فإن اتخاذ شريك لله عز وجل يوجب غضبه وسخطه، فلا يكون له محل عند الله سبحانه وتعالى، كما قال المصنف: فإنه لا يتقرب إليه، أي إلى الله، إلا بما يحب، ولا يتوسل إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص والأعمال الخالصة لوجهه، لأنها محبوبات الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بمحبوباته ومرضاته هو الذي يثمر قبول الله عز وجل للعبد، أما التقرب إليه بما يسخطه ويغضبه فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا، كما قال المصرف: ومن ترك تقرب إليه بالشرك لم يزدد منه إلا بعدا، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والترك إشارة إلى الإبعاد والطرد، فيبعده الله سبحانه وتعالى غضبا عليه وسخطا منه ولعنا له، كما تظهرت بذلك عدة آيات قرآنية. وبهذا الفعل يكون العبد قد قطع الصلة بينه وبين ربه، لأن الصلة بين العبد وربه هي تأله قلبه له، فإذا كانت هذه الصلة موجودة في قلب العبد فإنه يقرب من الله عز وجل بازديادها، وإذا فقدت هذه الصلة من قلب العبد فلم يكن متألها لله وحده فإنه يكون قد قطع هذه الصلة قطعا عظيما. ولذلك فإن الناس لا يصلون إلى الله عز وجل بأموالهم ولا بأحسابهم ولا بأنسابهم، وإنما يصلون إلى الله عز وجل بالحقائق الإيمانية والعمل الصالح. فإذا قويت هذه المعاني في نفس الإنسان قوي اتصاله بربه سبحانه وتعالى، وإذا قطعت هذه المعاني بالشرك فإن الله عز وجل يطرده ويغضب عليه ويجعل محله وقراره في دار العقاب والعذاب، وهي النار أعاذنا الله وإياكم منها، فيستحق بذلك الخلود في النار ويحرمه الله سبحانه وتعالى على الجنة. نعم. ومن براهين التوحيد أيامه بين عباده وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده، وإن جاءهم من الشرور والعقوبات، وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم، وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسله، فكذبوا فأوقع بهم أنواع العقوبات المتنوعة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم خاتمة ذلك ما نصر به خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه بالتوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والأبعدين، ومكروا في نصر باطلهم وإبطال الحق الذي معه المكرات العظيمة، فخذلهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له. إن في ذلك لآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن رسوله هو الصادق الأمين، وأن جميع من عاداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى البرهان الرابع من براهين التوحيد، وهو أيامه بين عباده. وأيام الله هي الأزمنة التي أظهر الله سبحانه وتعالى فيها قوته وبطشه، فإذا أظهر الله عز وجل شيئا من ذلك في زمن ما قيل إنه يوم من أيام الله، فمثلا إغراق فرعون وهامان وجنودهما يوم من أيام الله، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر فيه غضبه وقوته بهؤلاء القوم. وأيام الله سبحانه وتعالى لا تنقضي ولا تنتهي، فليست مختصة بالأمم السابقة، بل ما بقي على الأرض خليقة فإن أيام الله سبحانه وتعالى تظهر بين الفينة والفينة إذا استحق الخلق ذلك. وما يجريه الله عز وجل على الخلق في الأزمنة المتأخرة تارة في تلك الجهة أو تارة في تلك الجهة من شواهد غضبه وظهور قوته هي من أيامه سبحانه وتعالى. وفي تلك الأيام يقهر الله عز وجل أعداءه ويكرم أولياءه من الرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده، فينصرهم وينجيهم من الشرور والعقوبات، ويحل المثلات أي العقوبات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم وأقام عليهم الحجج المتنوعة، كما قال الله عز وجل: وقد خلت من قبلهم المثلات، أي خلق أي وقعت تلك العقوبات بالأمم السابقة لما كذبت، فأخذهم الله عز وجل بذنوبهم، كما قال الله عز وجل فأخذناهم بذنوبهم، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال كما في هذه الآية فكلا أخذنا بذنبه، أي كل عاص طاغ أخذه الله عز وجل بذنبه. وهذا من شواهد أن العقوبات من أسبابها الذنوب والمعاصي، نعم ليست هي سببا مستقلا بها، لكنها من جملة الأسباب المؤثرة. فمن ينكر تأثير المعاصي في العقوبات إن كان مراده إنكار انفرادها فحق، فإن العقوبة قد لا تجري لأجل المعصية بل ربما تجري لغيرها، وإن كان ينكر أن يكون ذلك وقع بسبب الذنب والمعصية فهذا من أجهل الجاهلين. ومن يستدل بخلو بلاد الكفار من آثار العقوبات والمعاصي وأنها تقع في بلاد المسلمين مع كون أولئك أحق فهذا من جهله، فإن الحقيقة بالتأديب هو المحبوب القريب، فإن الله عز وجل يؤدب أولياءه من المؤمنين إذا أخلوا بشيء بإجراء العقوبة عليهم، وأما الكافرون فإن الله عز وجل يمد لهم في الحياة الدنيا مدا حتى إذا انتهوا إليه سبحانه وتعالى عذبهم عذابا شديدا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية تنوع عذاب الله للأمم، فقال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أي ريحا عقيمة تحصب عليهم التراب والحصى وهم قوم عاد، ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وجنوده ومن معهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتنويع أخذ الله عز وجل للأمم المراد منه إظهار قوته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا تتناهى عقوبات الله عز وجل إلى ما علمنا، بل يظهر الله عز وجل من أنواع قدرته وشواهد ربوبيته وقوة سلطانه ما تذل له الرقاب وتتطأطأ الرؤوس وتعلم عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. فربما أتي الإنسان من شيء لم يظن أحد أنه يبلغ أثره هذا المبلغ، وهذا شاهد عظمة قوة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أعظم أيام الله عز وجل، وهي خاتمة ذلك لما نصر خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم لما بعثه، فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والأبعدين، ومكروا مكر الظالمين وسعوا في إبطال الحق والدين، فخذلهم الله عز وجل ووعظهم قبل ذلك، فلما لم يتعظوا أنزل الله عز وجل عليهم عقوباته، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فأهلك الله عز وجل القرى المحيطة بمكة من عرب الشام ومصر، من أهل الشام ومصر، علهم يتعظون بما وقع للأمم السابقة، ومن جهة حضرموت في الأحقاف قوم عاد، فلما لم يتعظوا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم قهر الله عز وجل قريشا، وذلت قريش بين العرب، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها بحق القرابة لما انتصر عليهم، فحفظ لهم صلى الله عليه وسلم قدرهم بين العرب، فإن العرب كانت تراغم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه وتأبى أن تتبعه لئلا يقال إن قريشا أكرهت على اتباع ما لا ترضى، وكانت قريش معظمة أبية لأجل ما كانت تجعله لها العرب من الحرمة لمقام البيت العتيق، فكانت العرب تعظمها وتوقرها، ثم سلط الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم ونصره عليهم، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة التي أخرج منها عزيزا منصورا يطوف حول البيت وبيده محجن يكفأ به في الأصنام فتسقط على وجوهها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا من أعظم النصر له صلى الله عليه وسلم. وكل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حظا من هذه النصرة، فمن أخذ بهديه واتبع طريقته وتمسك بطريقه فإن الله سبحانه وتعالى ينصره، فإن خاتمة المنصورين على أمم الكافرين من الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده، لكن ورثه من حملة العلم ونقلته، والعلماء لهم حظ من هذه النصرة، فينصرهم الله سبحانه وتعالى ويكبت غيرهم ويقطعه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع من كل خير. فالمبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده هو مقطوع من كل خير. وكذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وكذا بعده فإنه موصول بكل خير. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.